أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين لنا أن إسناد الجزية إلى العلم الإجمالي إسناد حقيقيا، سواء كنا من القائلين قاعدة قبح الأعراب بلا بيان، أم كنا نقول بمسألة حق الطاعة. غاية الأمر بناء على الاعتقاد بقاعدة قبح الأعراب بلا بيان يكون العلم الإجمالي بالمباشرة هو الذي يسند إليه التنجيز، بينما على مسلك حق الطاعة فإن التنجيز يتوفر في كل واحد من الطرفين لمنجزية الاحتمال. غاية الأمر لما كان هذا العلم أو هذا التنجس ناشئا من تعارض الأصول، فنسب يصح أن يرجع بالأخير إلى العلم الإجمالي بالبيان الذي تقدم في الدرس السابق. المتبقي لنا في هذا البحث قبل أن نشرع في أركان العلم الإجمالي التنبيه على مسألة حاصلها، أو في الحقيقة على مسألتين ترتبطان بسعة وضيق قاعدة منجزية العلم الإجمالي. المسألة الأولى ناظرة إلى التوسعة، والمسألة الثانية ناظرة إلى التضييق والتقييد. أما المسألة الأولى فالعلم الإجمالي لما ثبتت منجزيته فلا يفرق فيه من ناحية المنجزية بين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بجنس واحد من التكليف. غاية الأمر هذا الجنس حصل تردد في متعلقه، كما لو علمنا إجمالا بالنجاسة أو علمنا إجمالا بالحرمة وتردد أمر النجاسة بين الإناء الأسود والإناء الأحمر، أو تردد أمر الحرمة بين هذا الفعل أو ذاك الفعل، فالمعلوم بالإجمال هو النجاسة أو هو الحرمة، وهذا المعلوم بالإجمال شيء تكليف واحد جنس واحد. غاية الأمر ترددنا في متعلقه، وبين أن يكون العلم الإجمالي دائرا بين تكليفين من جنسين، كما لو علمنا إجمالا بحرمة فعل ووجوب آخر. فهنا التكليف المعلوم بالإجمال لم يتحد جنسا، لأن الحرمة غير الوجوب، وإنما اختلفا جنسا. في كلا هاتين الحالتين العلم الإجمالي يكون منجزا بنفس المناط. فكما أن الأصول المرخصة تتعارض في أطراف العلم الإجمالي، إذا كان المعلوم بالإجمال جنسا واحدا كذلك تتعارض هذه الأصول مع تعدد الجنس. فمن علم إجمالا بوجود تكليف عليه هو إما وجوب السفر وإما حرمة القراءة مثلا، في مثل هذا المورد القراءة مشكوكة الحكم والسفر مشكوك الحكم. فلو أجرينا الأصل المؤمن في كلا الطرفين، بمعنى أنه يجوز أن نرتكب ما نشك في حرمته ونترك ما نشك في وجوبه، في هذه الحالة يحصل ترخيص في المعصية وهو قبيح. نفس البيان الذي كنا نقوله مع اتحاد الجنس يجري هنا، هذا على مسلك الاقتضاء، وكذا الحال على بيان مسلك العلية. بل يمكن إرجاعهما إلى حقيقة واحدة، لأن من يعلم إجمالا بوجوب السفر أو حرمة القراءة فهو في الحقيقة يعلم بجنس واحد شامل لكلا الطرفين، فإنه يصدق عليه أنه يعلم إجمالا بإلزام مردد بين السفر والقراءة. وكون المعلوم بالإجمال جنسا قريبا أو جنسا بعيدا لا يؤثر. يعني شوف في المثال اتحاد في الجنس ماذا كان؟ نعلم بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء أو ذاك الإناء، هذا جنس قريب وجوب الاجتناب. خب نعلم بوجوب السفر أو حرمة القراءة لهما جنس بعيد وهو الإلزام. فلا يؤثر قرب هذا الجنس أو بعده في منجزية العلم الإجمالي أو عدمه منجزية، فيكون كلها من باب واحد. كذلك الحال يمكن لنا أن نعمم العلم الإجمالي على الأعم من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فكما أن العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية يكون منجزا، كذلك الحال في العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية. والسبب في ذلك، يعني ما هو السبب في التعميم على الشبهة الموضوعية؟ السبب في ذلك أن العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية يلازم علما إجماليا آخر في الحكم. فمثلا من شك في نجاسة هذا الإناء أو ذاك، فهو يشك حينئذ في حرمة شرب هذا أو ذاك. فيرجع الأمر بالأخير إلى الشك في الحكم. غاية الأمر الشك في الحكم الجزئي، والعلم الإجمالي ينجز التكليف والحكم سواء كان متعلق الشك هو الحكم الكلي أم كان متعلق الشك هو الحكم الجزئي. متعلق الشك الحكم الكلي مثل ماذا؟ كما لو علمنا إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة في عصر الغيبة، الشك في حكم كلي مطلق صلاة الجمعة ومطلق صلاة الظهر، وأخرى يكون الشك في حكم جزء. أنت عندما تشك في أن هذا الإناء هو المغصوب أو ذاك الإناء هو المغصوب، تعرف بغصبية أحدهما، شك في أي شيء في الموضوع، لازم ذلك أن هذا الإناء محرم التصرف أو ذاك الإناء محرم التصرف، هذا شك في حكم جزئي. والعلم الإجمالي كما ينجز الحكم الكلي ينجز الحكم الجزئي بلا. المسألة الثانية ترتبط بالتقييد والتخصيص. مسألة الأولى عممنا، قلنا بحكم العلم الإجمالي مطلقا حجة سواء تعلق بجنس واحد من التكليف أو بجنسين، سواء تعلق بالحكم أم بالموضوع عممنا. في هذه المسألة نريد أن نخصص. العلم الإجمالي الذي يتعلق بالموضوعات يمكن أن يذكر له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يتعلق الحكم الإجمالي بالموضوع ويكون كل واحد من الموضوعين اللذين تعلق بهما العلم تمام الموضوع للحكم الشرعي. مثلا علمت إجمالا أن أحد الإناءين غصب، أن أحد الإناءين غير مأذون بالتصرف فيه، فلو كان معلوم بالإجمال هو الإناء الأول عدم الإذن والغصبية تمام الموضوع لحرمة التصرف، وكذلك لو كان المعلوم بالإجمال هو الإناء الثاني تمام الموضوع لحرمة التصرف، لأن موضوع حرمة التصرف ما هو؟ عدم الإذن الغصب. فإذا الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون كل واحد من أطراف العلم الإجمالي على تقدير كونه هو المعلوم بالإجمال يكون تمام الموضوع للحكم الشرعي. الصورة الثانية أن يكون المعلوم بالإجمال في كل واحد من الطرفين لو تحقق في أحدهما جزء الموضوع للحكم الشرعي لا تمام الموضوع. مثلا علمت إجمالا بنجاسة إحدى قطعتي حديد أمامي، قطعتان حديد علمت إجمالا بنجاسة واحدة منه، الحديد لا يؤكل لا يشرب، فنجاسة قطعة الحديد لوحدها لا يترتب عليها حكم شرعي، وإنما متى يترتب الحكم الشرعي؟ إذا انضم إلى نجاسة قطعة الحديد جزء آخر. مثلا هذا الجزء الآخر ملاقاة الماء له أو ملاقاة يدي له مع رطوبة، فإذا قطعة الحديد كانت نجسة والماء لاقى قطعة الحديد حينئذ يترتب حكم شرعي وهو وجوب الاجتناب عن الماء، لا يجوز شربه، أو يترتب حكم شرعي وهو وجوب تطهير اليد للصلاة. أن قطعة الحديد لوحدها مثلا ليست علة تامة لحكم شرعي وإنما هي جزء علة، فيحتاج إلى أن ينضم الجزء الآخر. واضح الصورة الثانية؟ بخلاف غصبية الإناء، غصبية الإناء لوحده تمام الموضوع لأي شيء لحرمة التصرف، فلا نحتاج إلى ضم جزء آخر. الصورة الثالثة أن المعلومة بالإجمال لو انطبق على أحد الطرفين يكون تمام الموضوع، ولو انطبق على الطرف الآخر يكون جزء الموضوع. كما لو وقعت قطرة ماء تردد وقوعها، إما أن تكون في الإناء أو على قطعة الحديد. ففي الواقع لو كانت في الإناء نجاسة الإناء تمام الموضوع لحرمة شربه، ولو وقعت في قطعة الحديد قطعة نجاسة قطعة الحديد جزء موضوع كما ذكرنا في السورة الثانية. صار واضح؟ فإذا عندما يتعلق العلم الإجمالي بالموضوعات عندنا هذه الصورة، لا شك ولا ريب أنه في الصورة الأولى يكون العلم الإجمالي منجزا بنفس المناط الذي ذكرناه قبل قليل من أن العلم الإجمالي بالموضوع يلازم العلم الإجمالي بالحكم الجزئي. فإذا علمت بنجاسة أو بغصبية أحد المائين يلازم العلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحد المائين. العلم الإجمالي بالموضوع يلازم العلم الإجمالي بالحكم، والعلم الإجمالي بالحكم منجز. أما في الصورة الثانية فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ما قلنا المسألة الثانية ترتبط بالتضييق بالتخصيص بالتقييد، إن نريد أن نقول ليس كل علم إجمالي منجز، هذا نوع من التقييد. في هذه الصورة الثانية العلم الإجمالي لا ينجز. السبب في عدم منجزية العلم الإجمالي أننا لو علمنا تفصيلا بقطعة الحديد التي هي جزء الموضوع بنجاسة قطعة الحديد الذي هو جزء الموضوع، هذا لوحده لا يترتب عليه أثر ما لم ينضم إليه الجزء الآخر. فحينئذ لا تأتي فيما نحن فيه مسألة تعارض الأصول، لأن مسألة تعارض الأصول إنما تطرح متى؟ فيما لو كان لجريان الأصل أثر، وفيما نحن فيه ليس له أثر. فإن أثر جريان الأصل أنه لو لم يجر الأصل لا يحصل التأمين فيما نحن فيه لو لم يجر الأصل، لا معنى للقول بعدم حصول التأمين، لأن الحكم الشرعي لا يتحقق بمجرد العلم بأحد جزئين ما دام الجزء الآخر غير ثابت. حتى لو علمنا تفصيلا أن هذه القطعة من الحديد هي النجسة، لا معنى لي، لا يحصل تنجز لحكم شرعي، لأن الحكم الشرعي بحسب الفرض مرتب على جزئين، ونحن لم نعلم إلا بأحد جزئين، نجاسة القطعة، أما ملاقاة الماء لهذه القطعة لم نعلم بها. ففي الصورة الثانية لا يكون العلم الإجمالي منجسا. وكذا الحال في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ ذكرنا أنه على أحد التقديرين يكون تمام الموضوع، وعلى التقدير الآخر يكون جزء الموضوع. فإن الأصول حينئذ لا تتعارض، بل يجري الأصل في الطرف الذي هو تمام الموضوع ولا يعارضه جريان الأصل في الطرف الذي هو جزء الموضوع، إذ لا أثر لجريان الأصل في الطرف الذي هو جزء الموضوع. فحينئذ يسلم الأصل في الطرف الذي هو تمام الموضوع، يسلم عن المعارض فيجري بلا معارض. هذا المورد أيضا يكون من موارد ماذا؟ جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي بلا معارضة، وعنوان بحثنا هو هذا. الطرف الآخر ماذا؟ لا يجري فيه الأصل، لا أثر لجريانه، نحكم بنجاسة، لا لا نحكم بشيء. يعني في هذه الحالة يجوز الحكام كطرفين، مثلا نوقع الحديد في ماء ولا يتنجس، والطرف الآخر لا، المفروض أنها لم يحصل هذا، المفروض أن الجزء الثاني لم يحصل، هذا محل الفرق. لو حصل الجزء الثاني بل يكون لي جريان الأصل حينئذ. كان شأن الطرف الآخر لو ما يمكن أن نقول أن نرتب عليه الأثر حرمة القائد في ماء الآخرين. لا لا، ما نريدها صار مناقشة في المثال، صار في مناقشة في المثال، وإلا شيء نفرضه. وإلا هذا المثال لأنه هو هكذا، يعني فارغ المصنف أن لقطعة الحديد لا يوجد لها لي، لا تقع موضوعا لأي شيء لحكمه، لا تكون تمام الموضوع لحكم الشرع، صار حينئذ مناقشة في المثال. وعموما أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما لو علمنا تكليف الفعل على كل حال. وفي الصورة الثالثة لا يصدق العلم بالتكليف الفعل على كل حال. ما معنى على كل حال؟ سواء كان معلوم بالإجمال في الواقع هو الإناء، أو المعلوم بالإجمال هو قطعة الحديد. لماذا لا تصدق هذه المقولة؟ لأن النجس في الواقع إن كان هو الماء فهناك تكليف وهو حرمة شرب، وإن كان هو الحديد فلا يوجد تكليف. فلا يصدق العلم بالتكليف الفعلي على كل حال. فإذا لم يصدق العلم بالتكليف الفعلي على كل حال يسقط العلم الإجمالي عن المنشي. نقرأ هذا المقطع. بالنسبة إلى السؤال الثاني، يعني الله من كلام الصنف بأنه يعني لو جرينا نستطيع أن نجري الأصلين في كتاب طرفين في كل القطعتين، نجري أصالة الطهارة ونجري أصالة الطهارة، فنستطيع أن نسقط الملاقي، أن نسقط هذه الحديدة بالماء ونسقط الحديدة بالماء ونحكم بكل المائين يكون طاهرين، لأن تحقق جزء الملاقاة لم يتحقق جزء النجاسة، هذا ينافي الإجمالي بنجاسة الحديدين. ألا نقرأ العبارة؟ وقد تلخص مما تقدم، هذا قرأناه. ولا فرق، هذه المسألة الأولى لترتبط بماذا؟ بالتعميد. ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين. من نوع واحد، كانت الأمثلة السابقة كلها من نوع واحد لذا لم يمثل عليها، من نوعين إلى الآن بعد ما مثلنا لذا مثل عليه، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة شيء. كما لا فرق أيضا، هذا أيضا يرتبط بالتعميم، كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو أن يكون المعلوم موضوع التكليف، لأن العلم بموضوع، لماذا لا فرق؟ طبعا الشيء اللي يحتاج إلى إثبات ليس العلم الإجمالي بالتكليف، وإنما العلم الإجمالي بموضوع التكليف. طب الموضوع الخارجي شنو علاقته بالمنجزية وعدم المنجزية؟ يجيب عن ذلك، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يصادق العلم الإجمالي بنفس التكليف، لكن غاية الأمر أي تكليف؟ التكليف الجزئي. هذا معنى الشبهة الموضوعية، الذي سابقا فرقنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية، لأنه في الشبهة الحكمية الشك في التكليف الكلي، في الشبهة الموضوعية الشك في التكليف الجزئي. ولكن هذا المسألة الثانية التقييد، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. وأما إذا كان جزء الموضوع، فبالا جزء الموضوع يصدق على الصورة الثانية ويصدق على الصورة الثالثة. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير، كما لو علمنا بنجاسة إحدى حديدتين، أو على بعض التقدير كما لو علمنا بنجاسة الماء أو قطعة الحديد، فلا يكون العلم منجزا، لأنه لا يصادق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسته، يعني لا يكون العلم الإجمالي في صورتين منجزا، بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا، خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد مائين أو أحد ثوبين. ليه؟ لأن كل واحد منهما تمام الموضوع. أما الأول، ما هو الأول؟ لا يكون منجزا العلم الإجمالي بنجاسة إحدى القطعتين، فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تماما الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لحرمة الاجتناب عن الماء مثلا. لا نريد نناقش في المثال، وإلا المثال ليس دقيق 100%، بل هي جزء موضوع لحرمة الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، لأن الحديد لا يؤكل ولا يشرب حتى نقول يجب الاجتناب عنه. من قال يجب الاجتناب عن النجاسة؟ يحرم، يجب الاجتناب عن شربها، عن أكلها، أما نحملها نتصرف بها لا يوجد فيها إشكال. فقطعة الحديد تشكل جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء، والجزء الآخر أن يلاق الماء لقطعة الحديد. والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية. والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. نعم لو علمنا بالجزء الآخر أو كان الجزء الآخر ثابتا فحينئذ يترتب الأثر. وأما الثاني ما هو الثاني؟ بنجاسة أحد المائين أو أحد الثوبين، يعني هذا يكون منجزا، فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه. في بعض النسخ كأنه موجود ولأن نجاسة الثوب تمام الموضوع لحرمة الصلاة فيه، كأنه موجود هكذا في بعض النسخ. ها موجود عندك كيفما كان، واضح يعني محذوفة أو موجودة الآن، المطلب واضح. ومثل الأول العلم، ومثل الأول هذه صورة ثانية لعدم تنجز العلم. ومثل الأول العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مسابقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وهذا لا يكون إلا بالعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. ولذا صاحب الكفاية نص على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان على كل تقدير يوجد علم بالتكليف الفعلي. شنو على كل تقدير؟ يعني سواء كان هو الإناء الأول أو هو الطرف الأول أو هو الطرف الثاني. لو كان في الواقع هو الطرف الأول يكون منجزا، لو كان في الواقع هو الطرف الثاني لا يكون منجز. وسوف يأتي في المستقبل بعض التطبيقات لذلك. مثلا الآن لو علمنا إجمالا بنجاسة إناءين ونجاسة الإناء تمام الموضوع، لكن في بعض الأحيان لا يكون عندنا علم بالتكليف على كل حال. لو واحد اضطر إلى شرب أحد الإناءين بعينه فلا يوجد علم إجمالي بالتكليف على كل حال، لأن لو كان النجس هو الإناء المضطر إليه لا يكون حراما، لأن الاضطرار حد للتكليف فلا يكون حرام حتى لو علمنا تفصيلا به. ولو كان النجس هو الإناء الآخر يكون حراما. فإذن على تقدير يوجد حرمة فعلية وعلى تقدير لا يوجد حرمة فعليا، فلذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. حتى يكون العلم الإجمالي منجز لا بد من العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لا على تقدير دون تقدير. صار واضحا. وكذلك مثلا لو علمنا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين ثم واحد من هذين الإناءين رواد الفضاء أخذوه معهم إلى المريخ وضعوه على المريخ، فأحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء، فالخارج عن محل الابتلاء لو كان هو النجس في الواقع لا أثر له. فبناء على ذلك لا يوجد عندك علم بتكليف فعلي على كل تقدير. فالضابط ما هو؟ العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجز. وفي هاتين الصورتين الأخيرتين لا يوجد علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، بل يوجد ماذا؟ علم بالتكليف الفعلي على تقدير دون تقدير. على تقدير كون النجاسة هي الماء يوجد تكليف، وعلى تقدير كون النجاسة هي الحديد لا يوجد تكليف. هذا تمام الكلام في هذا البحث. الموضوع الثاني بعد قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لأن هذا كلها كانت فروعات لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، يقع الكلام في أركان منجزية هذا العلم الإجمالي. وهذا البحث بهذه الطريقة يعتبر من متفردات المصنف رحمه الله عليه، وعن من متفرداته في عالم الصياغة والمنهجية، وإلا مادة البحث موجودة في كتب القبر لكن لم تمنهج على أساس أنها أركان للعلم الإجمالي. فالمصنف يعتبر سباقا في منهجة هذا البحث بالشكل الذي تراه في هذا الكتاب. يقول: بمقتضى البحث المتقدم، المباحث المتقدمة، نستطيع أن نستنتج 4 أركان للعلم الإجمالي. وعندما نقول ونعبر عن شيء بأنه ركن، فمعنى ذلك أن الأثر ينتفي بانتفاء. هذا معنى الركن. الآن تقول في الصلاة الركوع ركن، فإذا انتفى تنتفي الصلاة. فالآن عندما نقول هذا الشيء ركن للمنجزية، إذا انتفى تنتفي المنجزية. فالذي يريد أن يثبت المنجزية عمله أصعب ممن يريد أن ينفي المنجزية. من يريد أن يثبت المنجزية عليه أن يثبت وجود الأركان الأربعة. لابد أن تتوفر ماذا؟ الأركان الأربعة. أما من يريد أن ينكر المنجزية يكفيه ماذا؟ يكفيه أن ينكر ركنا واحدا أو أن يثبت اختلال واحد من هذه الأركان الأربعة. ولذا هذا الشايع عند العقلاء يقولون: الهدم أسهل من البناء. فهنا كذلك إذا تريد ثبت المنجزية لابد تثبت الأركان الأربعة. إذا تريد تنفي المنجزية يكفيك أن تقول باختلال واحد من هذه الأركان الأربعة. الركن الأول للعلم الإجمالي، وهذا في الحقيقة هو الركن الداخل في قوام العلم الإجمالي، في نفس تعريف العلم الإجمالي. ما هو هذا الركن؟ هو العلم بالجامع. العلم بالجامع. فإن هذا من الأمور الطبيعية للقضية المنفصلة، والعلم الإجمالي مرجعه إلى قضية منفصلة إما وإما. فإذا أنت تعرف بأحد هذين، إذا لا نعلم بأحد هذين فلا يوجد علم إجمالي. إذن الركن الأول الطبيعي أن يكون لدينا علم إجمالي. هذا لا يحتاج إلى مؤونة إثبات وتجشم عنه، ولا يوجد لنا بحث فيه، لأن هذا قوام العلم الإجمالي. من دونه أصلا لا يوجد، لأنه لا توجد منجزية. شوف، مرة نقول يوجد علم إجمالي لكن لا توجد منجزية، ومرة نقول بالأصل لا يوجد علم إجمالي. هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام هل يوجد شيء يقوم مقام العلم بالجامع. فمثلا بدل من أن نعلم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، قامت البينة على وقوعها في أحد الإناءين. وفي البينة لا يوجد علم، البينة تفيد ماذا؟ الظن، ولكنها ماذا؟ ولكنها معتبرة حجة. فهل يكون العلم التعبدي بالجامع كالعلم الوجداني بالجامع أم لا؟ هذا يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله.